بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا يدوبك قرينا اول اقتباس من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، وهو كان بيتكلم بشكل عام عن بعض الكتب اللي بتعتبر قانونية او غير قانونية، وبعض الكتب اللي بتقرأ في الكنائس، بعض الكتب اللي عليها خلاف ونزاع وكده. طيب، اول اقتباس احنا طلعنا فيه ان رسالته الثانية، رسالة بطرس الثانية الموجودة بين ايدينا الان، ليست ضمن الاسفار القانونية. ده على ايام يوسابيوس هو بيقول رسالة بطرس الثانية مش قانونية، وبعدين هو بيقول هي نافعة لكثيرين. طيب، وبعدين استشفينا ان لما هو بيقول وقد استعملها الشيوخ الاقدمون في كتاباتهم، دي من ضمن ادلة ان الكتاب يبقى قانوني. وبيقول برضو بيتكلم عن بعض الأسفار المنسوبة لبطرس، وبيقول فإننا نعلم أنها لم تقبل من الجميع لأنه لم يقتبس منها أي كاتب حديث أو قديم. فكون أن حد يقتبس من الكتابات ده برضو دليل على أنه كتاب له سلطان ويعتبر قانوني يعني. وبعدين بيقول إيه؟ ما قالوا عن أما الأسفار التي تحمل اسم بطرس، فالذي أعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشيوخ الأقدمين. برضو حتة أن هو بيرجع للشيوخ الأقدمين يعني الآباء الأوائل، ويشوف هم كانوا بيقبلوا إيه، فالمفروض هو بيتبعهم يعني. طيب، جه يتكلم عن رسائل بولس، وذكر أن رسالته إلى العبرانيين في بعضهم رفضوها قائلين أن كنيسة روما شككت فيها على أساس أن بولس لم يكتبها. خلي بالك برضو نحن بنقدر نستشف من النقطة دي أن بشكل عام الكتاب بيقبل ككتاب قانوني لما هم يتأكدوا أن حد من الرسل كتب الكتاب ده. يعني إمتى الرسالة للعبرانيين تم ضمها إلى القانون؟ لما هم اتفقوا ان بولس هو اللي كتب الرسالة، فبالتالي تبقى قانونية. لكن لما يبقى في شك حوالين الكاتب، هل بطرس كتب الرسالة التانية ولا لا، هل يوحنا كتب الرسالة التانية والتالتة ولا لا، هل يهوذا فعلا كتب رسالة يهوذا، هل يعقوب فعلا كتب رسالة يعقوب، لما يكون في شك حوالين الكاتب تلاقي ان في خلاف حوالين القانونية. يعني طبعا احنا قلنا ان القضية مش مرتبطة باختبارات وحاجات هو بيطبقها على الكتاب او يدرسها علشان يشوف، لا، هو كقبول كنسي بشكل عام الكنيسة بتقول بولس كتب الرسالة دي يبقى احنا نقبلها، مش مقتنعين يبقى خلاص احنا نرفضها. طيب، هنا بيقول لا ده انا دخلت على اقتباس تاني. ايوه، بيتكلم على كتاب راعي هرماس، بيقول فيجب ملاحظة أن هذا السفر متنازع عليه ولا يمكن وضعه ضمن الأسفار المعترف بها. متنازع عليه يعني عليه خلاف، مش ضمن الأسفار اللي كل الناس قبلها، مع أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من يريدون تعلم مبادئ الإيمان. وده احنا نبقى نتكلم عنه فيما بعد، ان اثناسيوس لما جه يتكلم عن الاسفار القانونيه قال ان الاسفار القانونيه هي بس اللي بيؤخذ منها الايمان والعقائد الالهيه، لكن كون ان كتاب صالح للقراءه عند المسيحيين يعتبر ان احنا نقدر ناخد منه ايمانيات او معتقدات، دي مساله خلافيه شويه. يعني المفروض المسيحيين يمشوا وراء رأي أثناسيوس في أن الكتب القانونية فقط هي اللي نتعلم منها الإيمان، الكتب الصالحة للقراءة دي نتعلم منها مبادئ التقوى والورع وإزاي نعيش والمعاملة بشكل عام، لكن ما ناخدش منها إيمانيات. هو بيقول باوى على أي حال فنحن نعرف أنه يقرأ في الكنائس كما تبينت أن البعض من أقدم الكتاب اقتبسوا منه. طبعا كون إن هم بيقتبسوا منه ده معناه إن هم بيعتقدوا إن الكتاب ده له سلطان فكلامه يسمع، علشان كده بيقتبسوا. وبرضو احنا قلنا قضية إن بعض الكتابات كانت بتقرأ في الكنائس كتابات كتيرة، علشان كده فيما بعد في مجمع قرطاجنة في أواخر القرن الخامس في آخر القرن الخامس ولا الرابع تقريبا، أواخر القرن الرابع 300 وشوية، ما علينا. المهم إن هم من ضمن قراراتهم قالوا إن يكتفى فقط بقراءة الكتب القانونية في الكنيسة. هطلع الاقتباس بس اللي قال الكلام ده. أهو هنا بيقول في أول مجمع استعمل كلمة استعمل الكلمة اللي هو كتاب قانون، يعني ده على عتب كتاب مقدس للأب جورج سابا، صفحة رقم 173-174، بيقول مجمع اللاذقية في تركيا الحالية نحو سنة 360، ده أول مجمع استعمل الكلمة. وبعدين ومنذ القرن الرابع راج استعمال الكلمة في الشرق وفي الغرب بفضل القديس أغسطينوس، فكانوا يقولون يمكن أن تقرأ الكتب في الكنيسة على أنها قانونية ولا يجوز أن يقرأ سواها لأنه ليس قانونيا. برضو نعتقد أن مجمع قرطاجنة برضو قال نفس الكلام، والمفروض أن المجمع ده احنا قلنا هو عليه خلاف هل الكتاب المقدس وحده يكفي. بيقول ان مجمع قرطاجنة في 415 يعني بدايات القرن الخامس، لكن معظم المؤرخين بيضعوا مجمع هيبو ومجمع قرطاجنة في اواخر القرن الرابع. سألنا طلع المرجع اللي بيقول كده اهو، عبد المسيح ستيفانوس تقديم الكتاب المقدس، دار كتاب طبعا دار كتاب مقدس صفحة رقم 46-47، بيقول أما مجمع هيبو انعقد عام 393، مجمع قرطاجنة عام 397. فهنا بيقول وقرر مجمع قرطاجنة عام 397 أن تقتصر قراءة الكتب المقدسة في الكنائس على الأسفار القانونية. المهم يعني هو مجمع هيبو ومجمع قرطاجنة في أواخر القرن الرابع بداية القرن الخامس كان من ضمن وسائل حماية القانون، وإن ما يختلطش عن على العامة أنهي كتب قانونية وأنهي مش كتب قانونية، هو إن هم يمنعوا قراءة أي كتب غير الكتب القانونية في الكنيسة. فهو يوسابيوس القيصري بيذكر إن راعي هرماس كان بيقرأ في الكنائس، فهم علشان خاطر يمنعوا ان اي كتب غير قانونية تدخل الكنائس وتختلط على العامة قال لك لا، عاوز تقرأ اقرأ برا الكنيسة، لكن قراءة الكتب في الكنيسة تقتصر على الكتب القانونية. طيب هنا بيقول هذا يكفي لإيضاح الأسفار غير المتنازع عليها والأسفار غير المعترف بها من الجميع، ما علينا. في اقتباس تاني بيتكلم عن رسالة لكليمندس. في اتنين كليمندس معروفين عند الآباء، في كليمندس الروماني وهو ده المقصود اللي بيتكلم عنه يوسابيوس القيصري، كليمن ساعات بتتكتب بالدال وساعات بتتكتب بالضاد كليمندس. في بقى الروماني ده مفروض كان النصف الثاني من القرن الاول بدايات خالص القرن الثاني، والمفروض ان الشخص ده ذكر عند بولس في رسائله. يعني انا المفروض لو طلعت كتاب مقدس الكتروني نعمل بحث كده اكلي اهو، بيذكروا بولس في رسالته الى اهل فيليبي 4-3. نعم اسألك انت ايضا يا شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الانجيل مع كليمندس ايضا وباقي العاملين معي الذين اسماؤهم في سفر الحياة. فغالبا إكليمندس ده هو اللي منسوب له الرسالة دي، إكليمندس الروماني. بيقال ان هو اول بابا لروما يعني. طيب في واحد تاني مشهور لكن هو من آباء الإسكندرية اسمه إكليمندس السكندري. فهنا اللي منسوب له كتب ساعات كانت بتعد قانونية من بعض الآباء الأوائل هو إكليمندس الروماني. لو فتحت كده كتاب النايسين والبوست نايسين الأنتي نايسين فاذرز نشوف إكليمندس ده إكليمندس السكندري محطوط فين. أو كليمنت أوف ألكسندريا فاذرز أوف ذا سكند سنتشري من آباء القرن الثاني. معرفش ليه كده الإصدار ده صار بيرخم معايا. هفتح كده انترودكشن بيقول إكليمندس من 153 ميلادية ل 217، يعني هو عاش فترة النصف الثاني من القرن الثاني ومات في أوائل القرن الثالث. هو يعد من آباء القرن الثاني. ده من آباء الإسكندرية. ده السكندري. السكندري. Apostles of Clement. طيب ممكن افتح كتاب نظرة شاملة ونشوف كليمندس الروماني ده برضو مؤرخين وانظامه. يعني اهو اثناسيوس مش عارف مين استفانوس مش حاطين كليمندس ولا ايه؟ شكلهم مش حاطينه. بس ازاي يعني ده في اتنين كليمندس مش حاطط ولا واحد منهم؟ ألكسندروس شكله مش مرتبهم ترتيب أبجدي مظبوط، يا إما أنا اللي مش عارف أدور عليه. هو حاطط الناس بحرف يعني كاتب أكاكيوس مش عارف ألكسندروس، مفروض بقى إكليمندس يكون مع الناس ألف كاف يعني مش محطوط مش لاقيه. ما علينا خلاص مش مهم. هو غالبا كان عايش على ايام بولس كده ومات في بدايات القرن الثاني. ده الروماني ده هو ده في إكليمندس الروماني ده منسوب له رسالتين نصهم اساسا متاخد من النسخة اللي موجودة في المخطوطة السكندرية. المخطوطة السكندرية في اخرها خالص في العهد الجديد بعد سفر الرؤيا فيها رسالة إكليمندس الاولى ورسالة إكليمندس الثانية. هو ده اللي بيتكلم عنه بقى يوسابيوس القيصري. لكن في واحد بعدين هنتكلم عنه اللي هو إكليمندس السكندري ده كان بيعتقد ايه بخصوص القانون. معلم طيب فهنا بيقول وتوجد بين ايدينا رسالة لإكليمندس هذا معترف بصحتها وهي طويلة جدا وهامة جدا. انا صراحة مش قادر أقرر معترف بصحتها دي، يعني هو بيعتقد ان فعلا كتبها إكليمندس الروماني، لكن هو مع ذلك ما يدخلش ضمن القانون، لان هو فيما بعد لما جه يوسبيوس القيصر يتكلم عن الاسفار القانونيه ما ادخلش رساله إكليمندس الروماني دي ضمن القانون، لكن هو واضح ان هو بيعتبرها فعلا كتبها إكليمندس الروماني. هو بيقول معترف بصحتها وهي طويله جدا وهامه جدا، وقد كتبها باسم كنيسة روما إلى كنيسة كورنثوس عندما قامت فتنة في هذه الكنيسة الأخيرة، ونحن نعلم أن هذه الرسالة كانت تستعمل في كنائس كثيرة في العصور الماضية ولا زالت. ده كلام مهم، لأن احنا فيما بعد أعتقد أن احنا هنلاقي ناس بتعترف أن رسالة كليمندس دي من ضمن القانون، وأن هي فعلا احنا بنلاقي فعلا هنا بيتكلم على رسالة واحدة لإكليمندس، لكن احنا مفروض بين ايدينا رسالتين له موجودين فعلا في المخطوطة السكندرية. في بعض المسيحيين لما نيجي نقول لهم المخطوطة السينائية فيها في الاخر خالص بعد سفر الرؤية رسالة برنابا ورسالة راعي هرماس، والمخطوطة السكندرية فيها بعد العهد الجديد بعد سفر الرؤية رسالتي إكليمندس الروماني، مش ده معناه ان الكتب دي كانت مقبولة ضمن الاسفار القانونية؟ وإلا هي ليه تدخل في نسخة للكتاب المقدس؟ ليه تتحط مع الكتب المقدسة في نسخة مجلدة من الكتاب المقدس؟ معظم المسيحيين بيقول لك كرد، يعني يقول لك لا، دي الكتب دي محطوطة كملحق بعد سفر الرؤية، على أساس أن يبقى الكتب القانونية من إنجيل متى لغاية الرؤية ودول محطوطين كملحق. غالبا مش ده السبب أن هم محطوطين بعد سفر الرؤية، لكن السبب هو أن ده ترتيب كتابتها تاريخيا، يعني هم اتكتبوا فعلا بعد سفر الرؤية وهم اتحطوا. على العموم يعني لما نيجي نتكلم على الأسفار المضافة في المخطوطة السينائية أو المخطوطة الفاتيكانية أو أي مخطوطة من دول، بنلاقي مثلا أن بعض الأسفار اللي هي كانت محطوطة في الترجمة السبعينية مش لاقيين أصلها اليوناني، لكن ما هياش ضمن مجموعة الأسفار القانونية التانية اللي هم الخمسة التانيين، زي سفر الأغاني وسفر مزامير سليمان والمكابيين الثالث والرابع وإصدار الثاني. لا، حكمة سليمان وحكمة يشوع بن صراخ والمكابين الأول والتاني وطوبيا ويهودات وباروخ، دول الأسفار القانونية التانية مش لاقيين أصلهم العبري. في خمسة تانيين غيرهم مش لاقيين أصلهم العبري، لكن هم ما دخلوش كمجموعة كتب قانونية. بنلاقي مجموعة من الأسفار دي موجودة سواء في السينائية أو في الفاتيكانية أو في السكندرية، اللي هي المخطوطات الكبيرة اللي احنا لسه عندنا العهد القديم بتاعها. ما ينفعش بقى المسيح يقول لك دي كانت ملاحق. لا، هو غالبا هم بالنسبة لرسالة برنابا ورسالة راعي هرماس في السينائية او رسالتي إكليمندس الروماني في السكندرية، ليه تحطوا في الاخر؟ علشان ده غالبا كان ترتيبهم التاريخي، ان هم اتكتبوا فعلا بعد سفر الرؤية او بعد ما الكتب القانونية المقبولة بشكل عام اتكتبت. الكتابات دي اتكتبت في اواخر القرن الاول بداية القرن الثاني، فهم عشان كده محطوطين في الاخر. ما كانش فيه، بس كانت الكتب دي لما بنيجي نقرأ أقوال الآباء اللي جابهم يوسابيوس بنلاقي إن في آباء قبلوا هذه الكتابات، فبالتالي مش غريب إن احنا نلاقي في مخطوطات بترجع للقرن الرابع أو للقرن الخامس إن هذه الكتابات ضمت مع الأسفار القانونية في المخطوطات المجلدات اللي اتعملت في الوقت ده، لأن أصلا لسه يعني حتى بعد ما أثناسيوس في أواخر القرن الرابع أصدر رسالات الفصحية كان لسه برضو في خلاف حول الأسفار القانونية، وما كانش لسه القانون تم حسمه. يعني مشكلة الاثنين الأصفار دي موجودة؟ الأصفار ما كانش فيه قانون؟ لا، دي المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية ماشي، ممكن يكونوا اتحطوا قبل ما أثناسيوس يصدر قانونه، لكن ما فيش حاجة اسمها ما كانش فيه قانون وما كانش متفق عليه. بس لو احنا شفنا مثلا أوريجانوس اللي هو من القرن الثالث قبل المخطوطات دي كلها، كان عنده قانون وقائمة للكتب المقدسة المعترف بيها. إكليمندس السكندري كان عنده قانون، يوسابيوس نفسه وهو كان عنده قانون قبل ما المجلدات دي تظهر. فبالتالي كان فيه حاجة اسمها قانون بس ما كانش متفق عليه، كل واحد كان عنده القانون الخاص بيه. فعلشان كده احنا اصلا ما نعرفش المخطوطات دي مين اصدرها او هي تابعة لانهي كنيسة، علشان نقول طيب دي المفروض تكون قريبة من انهي قانون، القانون السكندري ولا تكون قريبة من القانون الغربي ولا تكون قريبة من القانون السورياني. كل دول كان ما بينهم وبين بعض خلافات. اللي أقصده أن غالبا وجودهم فعلا في المخطوطات ده كان دليل قبولهم ككتب قانونية، مش أن هي محطوطة كملحق. يعني هم فيما بعد بقى رفضوها او مش رفضوها، قبلوها ككتب صالحة للقراءة لكن لا ترتقي لمستوى الاسفار القانونية. غالبا السبب الشك في مين اللي كتب الكتب دي. يعني اصل خلي بالك احنا قلنا هرماس وكليمندس الروماني دول اساميهم مذكورين في الناس اللي بولس كان بيسلم عليهم. يعني انا طلعت النص اللي مذكور فيه إكليمندس ده في فيليبي 4:3. طب أنا لو دورت على هرماس ده مذكور في روميا 16:4 بيقول سلموا على مش عارف مين، أسينكريتوس وفيلوغون وهرماس وبتروباس وهرميس وعلى الإخوة الذين معهم. يعني في هرماس وهرميس، هو تقريبا هو هرماس الاولاني ده، فمذكور من ضمن القديسين لبولس، يعني واحد معاصر. طيب لما واحد معاصر لبولس يكتب كتاب قانون، يكتب كتاب زي ما بولس كتب كتب او رسائل، هل تقبل من ضمن القانون؟ واضح ان في ناس من الاباء الاوائل قبلت هذه الكتابات قانونية على اعتبار ان هم اعتقدوا فعلا ان هؤلاء القديسين هم اللي كتبوه. فيما بعد حصل شك حوالين هل هم كتبوها ولا لا، شالوها من القانون او احنا ما نعرفش ايه السبب، الله اعلم. طيب المهم هنا بيتكلم عن رسالة كليمندس الروماني الاولانية، بيقول عنها هي طويلة جدا وهامة. بعدين بيقول نحن نعلم ان هذه الرسالة كانت تستعمل في كنائس كثيرة في العصور الماضية ولا زالت. اما عن قيام فتنة في كنيسة كورنثوس في وقت المشار إليه فشهد بذلك هيجاسبوس وشهادته صادق. ما مش مهم مين هيجاسبوس ده، واحد من الآباء المسيحيين المؤرخين الآخر، وتقريبا كان من القرن الثالث، يعني كان من الحقبة اللي قبل أو الجيل اللي قبل يوسابيوس مباشرة، ويوسابيوس ذكره في كتابه تاريخ الكنيسة. لكن يعني هو بيستدل إن الرسالة بتاعت إكليمندس دي من ضمن أدلة صحتها ان إكليمندس ذكر فتنة حصلت في الكنيسة في عهده او في عصره، وهيجاسبوس صدق على الكلام ده. فغالبا يبقى فعلا الرسالة دي كتبها إكليمندس الروماني، لانه ذكر معلومة تاريخية صدق عليها اباء تانيين، يبقى هو اللي كتبها فعلا. مش مهم، المهم في القصة دي كلها ان رسالة إكليمندس الروماني معترف بصحتها وكانت بتقرأ في الكنائس كثيرا ولا زالت يعني لغاية عهد يوسابيوس. اقتباس تاني، يوسابيوس القيصري. خلوا بالكم انا مش رحتش الموضوع ده المرة اللي فاتت. يوسابيوس القيصري كتاب المفروض ان هو مقسم لعشر كتب. الكتب المشهورة اللي زي دي غالبا المسيحيين ما بيستخدموش، خصوصا الأجانب، يعني اللي ممكن العرب ما يعرفوش عن الكتاب ده غير لأنه مترجم للعربي. ترجمه مرقس داود ولا مش عارف ترجمه مين بتاع مكتبه المحبه. لكن الموسوعات او المراجع المسيحيه المعروفه القديمه دي غالبا بيكتفي بانه يذكر رقم الكتاب، يعني بالعربي بيكتب كاف يعني رقم الكتاب، ويقول مثلا الكتاب التاسع، الفصل الكذا يكتب مثلا الثالث، والفقرة ساعات بيكتب قاف فقرة أنا كاتبها إيه، عدد ساعات بتكتب قاف وساعات بتكتب عدد، يعني الأسهل تكتبها عدد، عين مثلا 11. هو مقسم الكتاب زي الكتاب المقدس ما هو متقسم في إصحاحات وأعداد، لكن هنا ده متقسم كتب، هم 10 كتب كتاب يوسبس القيصري، يعني كأنه 10 مجلدات، يعني هو كتبهم على 10 مجلدات، وتم تقسيم كل كتاب لفصول، وتم تقسيم كل فصل لفقرات أو أعداد. فمجرد أن أنت تشير إلى أنا بقتبس من الكتاب رقم كذا، فصل رقم كذا، العدد رقم كذا، عالميا المفروض أي حد يقدر يوصل للفقرة اللي أنت بتقتبسها، مش ضروري من ترجمتك أنت، هو هيجيبها من الترجمة الإنجليزية، هيجيبها من الترجمة الفرنسية، هيجيبها من الترجمة الألمانية، ترجمة تانية عربية، لكن هو هيقدر يوصل لها. برضو كتب الآباء الأوائل في الأنتينايسين فادرز اللي هو سلسلة آباء ما قبل نقيا، أو سلسلة كتابات آباء نقيا وما بعدها اللي هو نايسين أند بوست نايسين فادرز، غالبا بتبقى برضو رقم المجلد، اسم الأب، وبعدين برضو لو انت بصيت في الفهرس كل أب بيبقى له ترقيم، وكل كتاب للأب بيبقى له ترقيم، وبعدين الكتاب برضو متقسم لفصول وأعداد، فاهم ازاي؟ يعني هيكتب رقم المجلد، رقم الأب، رقم الكتاب، رقم الفصل، رقم العدد. ساعات الفصول بتبقى صغيرة ما بيقسمهاش لأعداد، المهم ان انت هتلاقي المجلد، الأب، الكتاب، الفصل، العدد، يعني غالبا بيبقى 5 أرقام أو 4، بيكتبهم جنب بعض كده، بيكتب الاختصار ANF Antinacin Fathers، ويقوم راصص 4 أرقام ورا بعض أو 5 أرقام، أو NPNF اللي هو نايسين and post نايسين آباء نقيا وما بعدها، ويقوم راصص 4-5 أرقام كده، تعرف ان الموضوع كده. حتى لو انت فتحت الفهرس هتلاقي النظام ده معمول بيه، يعني فهرس اي مجلد من مجلدات الانتينيسين فادرز. يعني عندي مثلا المجلد الاول فوليوم 1 اكليمندس الروماني ده هو رقم 1، بوليكاربوس رقم 3، اغناطيوس رقم 4، وهكذا، وبعدين كتبه كل كتاب واخد رقم وهكذا. المهم يعني ان محدش بيتعامل مع المراجع العالمية دي برقم صفحة، زي ما غالبا لما تيجي تشير لحاجة في المصحف ما بتقولوش في الصفحة رقم كذا وكده، بتقوله اسم السورة رقم الآية، هو يعرف يوصلها في اي طبعة مصحف عنده. برضو كتاب مقدس اسم الكتاب، الاصحاح، العدد، وهو يقدر يوصله لأي ترجمة وهكذا. هنا بدأ يوسابيوس يتكلم عن كل كتاب بشكل عام ويوصف عنه. فالمفروض في الكتاب الثالث الفصل 24 عدد 15 بيقول: أما لوقا فإنه هو نفسه في بداية إنجيله يبين السبب الذي دعا إلى كتابته، فيقرر بأنه إذ كان آخرون كثيرون قد تسرعوا في تأليف قصة عن الحوادث المتيقنة عنده، فقد أحس هو نفسه بضرورة إراحتنا من آرائهم غير المتيقنة. يعني قال لك ناس كتيرة كتبت ممكن يكون في خلاف ما بينهم، أو هو شايف إن كتاباتهم غير دقيقة، أو قال لك أنا هريح دماغ الناس من إن هم يطلعوا على كل هذه الكتابات ويقارنوا وكده، أنا هكتب أنا من الآخر. ودون في إنجيله وصفا دقيقا لتلك الحوادث التي تلقى عنها المعلومات الكاملة. يعني هو بشكل عام معظم المسيحيين سواء تقليديين أو علماء عارفين لوقا ده ما كانش شاهد عيان. في بعض المسيحيين بيحاولوا يرفعوه لدرجة شاهد عيان بحيث إن هو إن هم يضعوه ضمن السبعين رسول اللي أرسلهم المسيح. لما جه هو في الأول اختار 12 وسماهم أو دعاهم رسلا وأسميهم مذكورة في متى ولوقا وأعمال الرسل. لكن في 70 آخرين أرسلهم 2 لمدن بني إسرائيل وقال لهم إلى مدينة سامرين لا تدخلوا مش عارف مين، لكن اذهبوا بالحري إلى بيت إسرائيل الضال. دول 70 أو 72 احنا ما نعرفش أسميهم، لكن هم المفروض كانوا معاصرين للمسيح وكانوا من ضمن تلاميذه وبيدخلوا ضمن مسمى رسل على أساس المسيح أرسلهم. في ناس تانيين مذكورين في أعمال الرسل لم يتم ذكرهم في الأناجيل لكن هم برضو من ضمن الرسل، زي برنابا وزي استفانوس وزي غيرهم مذكورين في أعمال الرسل. كل دول بيعتبروا رسل، فهم علشان خاطر يرفعوا من مكانة لوقا يخلوه من ضمن شهود العيان بيدعوا ان هو كان من ضمن 70 او 72، لكن غالبا الواضح ان هو ما كانش ضمن شهود العيان وهو تلقى الاخبار من الناس. طب هو تلقى هذه الاخبار منين؟ هو بيقول يساعد على هذا صداقته الوثيقة لبولس واقامته معه ومعرفته لسائر الرسل. فهو بيدعي يوسبس القيصري ان بشكل عام لوقا معروف ان هو كان من رفقاء بولس في اسفاري، هو واللي اسمه مرقس. طيب بولس اصلا ما كانش شاهد عيان، لكن المسيحيين علشان خاطر يخلوا بولس على نفس مرتبة الرسل بيدعوا طبعا ان المسيح ظهر له وان هو علمه كل اللي هو بشر به، وفي نفس الوقت بولس تقابل مع الرسل وأصبح مصاحبا لهم وتعلم منهم والكلام ده كله. احنا لو قطعنا صلة بولس بالرسل وضربنا الرواية الخاصة بظهور المسيح لبولس يبقى احنا كده ضربنا اكتر من نصف العهد الجديد، 14 رسالة منسوبين لبولس وإنجيل لوقا وكتاب أعمال الرسل. خلي بالك لوقا هو أطول الأناجيل وكتاب أعمال الرسل كتاب كبير مش صغير، والأربعتاشر رسالة لبولس لوحديهم أصلا نص العهد الجديد. يبقى أنت لو ضربت الستاشر كتاب دول يبقى أنت ضربت أكثر من نصف العهد الجديد، مش هيفضلك غير متى ويوحنا والسبع رسائل الكاثوليكية اللي منهم اصلا رسائل لا قيمه لها اصلا وصغيره جدا، وفي الاخر رؤيا يوحنا اللاهوتي، يعني حوالي يمكن 30% من العهد الجديد هو اللي يبقى باقي. وسهل ان انت تضرب سفر الرؤيا ده، اصلا كان عليه خلاف كبير ما بين الاباء وهيذكر الكلام ده يوسبس القيصري. بطرس الثانيه برضو مضروبه، يهوذا ويعقوب برضو مضروبه، يوحنا الثانيه والثالثه مضروبه. يبقى انت ما فضلكش من كل المجموعه دي غير متى ويوحنا ورساله بطرس الاولى ويوحنا الاولى، اربع اصفار من الكتاب المقدس كلها. الدراسات الحديثه بتضرب انجيل يوحنا وبتقول بما لا يدع مجال للشك ان يوحنا مش هو اللي كتبه، فبالتالي المفروض يروح معاه رسالة يوحنا الأولى، لأن المفترض أن اللي كتب ده هو اللي كتب ده. الموضوع هيصفصف على مفيش يعني. لكن كمعلومة وأنا كنت ناقشتها في محاضرات تانية، قصة ظهور المسيح لبولس بتضرب من خلال مقارنة الثلاث روايات اللي ذكرت في أعمال الرسل. في رواية ذكرت في أعمال الرسل الإصحاح التاسع، في رواية ذكرت في أعمال الرسل الإصحاح 22، في رواية ذكرت في أعمال الرسل 26. مقارنة الثلاث روايات ببعض بتوضح تناقضات كثيرة واختلافات كثيرة. لا يمكن لحادث جوهري زي كده، أنا أعتقد ما ينفعش يحصل في هذه الاختلافات والتناقضات المشهورة لمعظم المسلمين بيتكلموا عنها، قضية هل بولس صاحب الرسل ولا لا، دي برضو بنضربها من خلال قصص بولس نفسه في بعض رسائله، اعتقد رسالته لأهل غلاطيا، بولس بيوضح هو عمل ايه اول ما آمن. وبعدين في اعمال الرسل الاصحاح التاسع بيحكى بولس عمل ايه اول ما آمن. فبنلاقي ان في تناقض. من خلال هذه التناقضات تقدر تشكك في ان القصة فابريكيشن، بولس غالبا ما ظهرلوش المسيح ولا كلمه ولا قابل التلاميذ ولا حاجة. تمام؟ من خلال رقم واحد مقارنة الروايات الثلاثة اللي في اعمال الرسل اللي بتذكر ظهور المسيح لبولس، ومقارنة بولس عمل ايه اول ما آمن، دي تقريبا ما بين غلاطيا واعمال الرسل. فبولس بيقول تقريبا في غلاطيا ان اول حاجة عملها بعد ما آمن انه راح العربية، الجزيرة العربية يعني، وقعد فيها 3 سنين، وبعدين راح مش عارف مين فين فين. قارن الكلام ده باعمال الرسل، ده مستحيل يكون حاصل ان هو راح الجزيرة العربية. ده بيقال ان هو قعد في دمشق كتير وقابل التلاميذ هناك وتصعب عليهم. طب ده تناقض صارخ، هنمشي ورا كلام مين؟ انا بس كده، هما النقطتين دول. هما في 3 روايات، اقصد 3 روايات عن ظهور بولس، وبولس عمل ايه اول ما آمن ما بين غلاطيا واعمال الرسل. انا يعني بشكل عام من خلال الأدلة التاريخية احنا بنقدر نعرف بما لا يدع مجالا للشك ان لوقا مرتبط ارتباط شديد ببولس. انا بدعي ان ممكن يكون أعمال الرسل وإنجيل لوقا كتبهم لوقا رفيق بولس، لكن أنا بعتقد بشكل كبير جدا إن الكتابين دول مكتوبين علشان يعملوا برستيج لبولس، إنه يتقال إن معتقدات بولس كان بيقول بيها رسل المسيح الأساسيين، لأن احنا بنلاقي كذا وعظة لبطرس ووعظة لاستفانوس، وبنلاقي سبحان الله كأنه كوبي وبيست نفس الألفاظ اللي كان بيقولها بولس في رسائله وفي وعظاته في أعمال الرسل قالها بطرس وقالها استفانوس. فده عند المسيح بيدي انطباع ان ده مش معتقد اخترعه بولس، ده قال بي بطرس قبل ما بولس أصلا يآمن، لأن ده الترتيب اللي ماشي بيه أعمال الرسل. وبعدين لما ترجع بقى الانجيل لوقا بيظبط ان الفكرة دي بقى مش قالها تلاميذ المسيح، ده كان المسيح نفسه هو اللي ظبط المعتقد ده اللي هو معتقد الصلب والفداء. اخر انجيل لوقا هو الانجيل الوحيد اللي بيهدم معتقد اليهود في قضية الفداء والمخلص، و بيرجح فكر بولس في الفادي والمخلص. انا الاناجيل مش فيني دلوقتي، لكن الموضوع ده موضوع محاضرات لوحدها يعني، لكن انا بقول الكلام ده بمناسبة ان لوقا جاب منين الكلام اللي هو قاله في الاناجيل. رقم واحد هو بولس، وبعدين هو باب يدعي ان لوقا عارف سائر التلاميذ. طب هو هيكون عارفهم منين؟ بادعاء ان بولس عرف سائر التلاميذ، فلو كان لوقا اتعرف عليهم فهيكون اتعرف عليهم عن طريق مين؟ بولس. فهو بولس هو الرابطة ما بين الرسل وما بين اللي كتبوا لوقا في انجيله والاعمال. طيب برضو كتاب تاريخ الكنيسة الكتاب الثالث فصل 24 العددين 17 و18 بيقول: وأما عن كتابات يوحنا فإن إنجيله ليس هو الوحيد الذي قبل الآن وفي العصور السابقة بدون نزاع، بل أيضا رسالته الأولى. يعني هو بيقول إنجيل يوحنا ده مقبول وبرضو الرسالة الأولى مقبولة. طيب احنا المفروض منسوبين ليوحنا 5 كتب: انجيل وتلات رسائل ورؤية، دول الخمسة. هنلاحظ بقى ان عند الاباء الاوائل في اباء فصلوا ما بين كاتب الرؤية وباقي الكتب، قال لك يوحنا اللي كتب الرؤية ده غير يوحنا اللي كتب الانجيل والرسائل، وبعدين بالنسبة للرسائل مش التلاتة كلهم مقبولين، الاولى بس، وفي اتنين عليهم نزاع او مرفوضين. تمام؟ فهنا بيقول ولكن الرسالتين الآخرين أو الأخرى الأخيرتين أو أيا كان الأخريين متنازع عليهما. وأما عن سفر الرؤيا فإن آراء أغلبية الناس لا تزال منقسمة، ولكننا في الوقت المناسب سنفصل في هذه المسألة أيضا من شهادة الأقدمين. يعني هو قايل لك في ثلاث كتب من الخمسة عليهم خلاف وعليهم مشاكل، الإنجيل والرسالة الأولى بس هم اللي مقبولين بشكل عام، لكن الثانية والثالثة عليهم خلاف، سفر الرؤيا عليه خلاف. طيب هنا بقى ده اقتباس جوهري اللي احنا هنقراه دلوقتي، ده قانون يوسابيوس بيذكره في الكتاب الثالث فصل 25 الأعداد من 1-5. بيقول وطالما كنا بصدد البحث في هذا الموضع فمن المناسب أن نحصي كتابات العهد الجديد السابق ذكرها. يعني خلاص هو بيحط قانون العهد الجديد. وأول كل شيء إذن يجب أن توضع الأناجيل الأربعة. طبعا معظم الآباء بعد إرناوس أسقف ليون، إرناوس أسقف ليون ده المفروض هو أول واحد يقول الأناجيل الأربعة، ده متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وقعد يدافع هم ليه لازم يكونوا أربعة وما ينفعش يبقوا أكتر ولا أقل. المهم أن من بعد إرناوس أسقف ليون أحد آباء القرن الثاني بقى ستاندرد أو معروف أنه لما يذكر الأناجيل الأربعة يبقى المقصود متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ومش ضروري أنه هو يفصل أسامي، يعني لأنه هو هنا ما بيذكرش أسامي الأناجيل، هو بيقول الأناجيل الأربعة وخلاص وخلصت الموضوع على كده. يبقى المعروف هو متى ومرقس ولوقا ويوحنا بغض النظر عن ترتيب الأربعة إيه، لأن احنا هنلاحظ فيما بعد أن ده خلاف ما بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية أو عند الآباء بشكل عام ترتيب الكتب، في بعضهم ما كانوش بيرتبوا متى ومرقس ولوقا ويوحنا. اللي احنا هنعرفه أن ترتيب متى الأول بعد كده مرقس بعد كده لوقا بعد كده يوحنا، غالبا الكنيسة رتبت هذا الترتيب لإيمانهم ان متى اول واحد كتب، بعد كده مرقس كتب، بعد كده لوقا، واخر واحد كتب هو يوحنا. في بعض الاباء في الكنائس الاخرى سواء غربية او في مخطوطات او غير كده رتبوها بشكل تاني. انا عاوز بس هجيب صفحة في الملزمة في الاخر خالص، مخطوطة بيزا ومخطوطة واشنطن، انا كاتب عنهم كلام. ادي مخطوطة بيزا، مخطوطة بيزا كاتب عنه ايه؟ ثانية واحدة، لا طيب مخطوطة واشنطن اهو، هنا كاتب الأناجيل موضوعة بالترتيب الغربي. إيه الترتيب الغربي للأناجيل؟ متى ثم يوحنا، ده في صفحة رقم 82، أو هو اقتباس من كتاب شنودة ماهر إسحاق مخطوطات كتاب مقدس بلغاتها الأصلية صفحة رقم 45، بيتكلم عن مجلد واشنطن كودكس واشنطونيسز. إيه؟ صفحة رقم 82 آخر صفحة في الجزء بتاع المخطوطات، يعني قبل المراجع خالص. هو بيقول الأناجيل موضوع بالترتيب الغربي، متى ثم يوحنا ثم لوقا ثم مرقس. فاللي أنا عاوز أقوله يعني إن حتى في الترتيب ده كان عليه خلاف، بس بشكل عام لما كان بيتقال الأناجيل الأربعة هو يقصد الأربعة دول بغض النظر عن الترتيب. واخد بالك مولانا؟ طيب نرجع تاني لاقتباسنا. فهو بيقول وأول كل شيء إذن يجب أن توضع الأناجيل الأربعة، يليها سفر أعمال الرسل، بعد هذا يجب وضع رسائل بولس، يليها في الترتيب رسالة يوحنا الأولى التي بين أيدينا، وأيضا رسالة بطرس. خلي بالك هو ذكر رسالة ورسالة، وبعدين بيقول إيه؟ بعد ذلك توضع إن كان ذلك مناسبا حقا رؤيا يوحنا التي سنبين الآراء المختلفة عنها في هذا الوقت. هذه إذن هي جميعها ضمن الأسفار المقبولة. ده خلص القانون بالنسبة له على كده. طبعا احنا بنفسر رسائل بولس بالنسبة ليوسابيوس القيصري غالبا هما الـ14. ليه؟ لان هو كان قال في اقتباس قبل كده واما رسائل بولس الـ14 فهي معروفة ولا نزاع عليها بعد كده، لكن قال ضمن الأمانة العلمية ان احنا نذكر ان في بعض الناس بترفض العبرانيين. لكن هو بما انه بيذكر رسائل بولس فغالبا هو بيقبل الـ14 رسالة. عشان نكتب القانون عند يوسابيوس اخبره ايه، هو قال الاربع اناجيل وبعدين الاعمال وبعدين رسائل بولس غالبا الـ14 وبعد كده رسالة واحدة ليوحنا، رسالة واحدة لبطرس، وسفر الرؤية الريفيليشن. المجموع 22، 4 و 1 5 مع الـ14 يبقوا 18، بعدين 19 20 21 21 صح 5 5 انا كاتب 4 5 و 14 19 و 19 و 3 22 كتاب 22 كتاب. معظم قوانين العهد الجديد القديمة كانت 22 كتاب مع برضو وجود اختلافات ما بينهم، تمام؟ فهو هنا قلش 5 أصفار. وخلي بالك تعبيره عن سفر الرؤيا بيوضح، وهو لو هنكمل الاقتباس هو بيعتقد بشكل عام ان سفر الرؤيا من ضمن الاسفار المرفوضة، لكن واضح ان يمكن معظم الناس حواليه كانوا بيقبلوه فهو تنازل وحطه ضمن كتب العهد الجديد. لكن هو تعبيره ان كان ذلك مناسبا حقا كانه بيقول انا هعصر على نفسي لمونة وهقبل الكتاب. لكن هو رسالتي يوحنا الثانية والتالتة ألشهم، بطرس الثانية اتقلشت، ويعقوب ويهوذا اتقلشوا، دول الخمسة من الأصفار الكاثوليكية. هنا بيكمل ويقول بقى هذه إذن هي جميعها ضمن الأصفار المقبولة. أما الأصفار المتنازع عليها المعترف بها من الكثيرين بالرغم من هذا، فبين أيدينا الرسالة التي تسمى رسالة يعقوب ورسالة يهوذا وأيضا رسالة بطرس الثانية، والرسالتان اللتان يطلق عليهما. خلي بالك ليه يطلق عليهما، أصل الرسائل السابقة دي مكتوب عليها هذه الأسامي بطرس يعقوب ويهوذا، لكن لما العلماء جم يصنفوا العهد الجديد في كتب مكتوب عليها اسم أصحابها، في كتب مجهولة أنونيموس مش مكتوب عليها اسم حد، وفي كتب بقى الكتب بقى اللي مكتوب عليها دي بتقسم لكذا صنف. في كتب فعلا اللي اسمه مكتوب عليها هو اللي كتبها زي 7 رسائل بتوع بولس، في كتب مكتوب عليها أسامي ناس لكن بتعتبر تشابه أسماء زي ما معظم الناس بيعتقدوا في سفر الرؤيا، هو كاتب اسم يوحنا لكن غالبا هو ما قصدش يقنع الناس انه يوحنا من زبدي، هو اسمه يوحنا وده اسم مشهور، واحد كاتب كتاب وكاتب عليه اسم محمد، محمد مين يعني، اسم مشهور كان متداول انذاك، ممكن يكون في العصر ده كان في محمد مشهور جدا فراح هو افترض ان ده محمد الفلاني المشهور اللي كان بيكتب. ما علينا. فيبقى في ساعات فعلا كتب مكتوب عليها اسامي، والاسامي دي هي فعلا اللي كتبت الكتب دي، في تشابه اسماء وفي تزوير. يعني ايه تزوير؟ يعني هو ادعى انه شخص وحاول يقنع الناس انه الشخص ده، لكن هو في الحقيقة مش الشخص ده. فرسالة يعقوب ورسالة يهوذا يا اما ضمن تشابه الاسماء يا اما مزورة. رسالة بطرس الثانية مزورة، لان هو بيحاول يقنع الناس ان هو بطرس. لكن الثلاث رسائل بتوع يوحنا وانجيل يوحنا مش مكتوب عليهم اسم، فعلشان كده يوسبس القيصري بيقول ايه؟ والرسالتان اللتان يطلق عليهما. ليه بيقول يطلق عليهما؟ لان انت محتاج حد يعرفك معلومة هو مين اللي كتب الرسائل دي. لكن الرسائل التانية يعقوب ويهوذا وبطرس هي بتدعي ان اللي كتبهم يا بطرس يا يعقوب يا يهوذا. فخلاص الاسم أشيع من واقع الكتاب نفسه. لكن الكتب تانية لا، ده أطلق عليها كده، أنت ما تقدرش تستشف ده منها. فهو بيقول سواء انتسبت إلى الإنجيلي أو إلى شخص آخر بنفس الاسم. يعني اسم يوحنا ده كان مشهور، اسم يعقوب ده كان مشهور، اسم بطرس ده كان مشهور. طيب هو بيقول دي من دي الرسائل اللي عليها خلاف، في ناس بتقبلها في ناس بترفضها. رسالة يعقوب، رسالة يهوذا، انا مش عارف ليه مش حاطط خط وبولد تحت رسالة يهوذا، دي غلطة مني اثناء التنسيق، لكن مش مهم. والرسالتان التي يطلق عليهما رسالتا يوحنا الثانية والثالثة سواء انتسبت إلى الإنجيل أو إلى شخص آخر من نفس الاسم. هنا بيقول بقى وضمن الأصفار المرفوضة، كون إن هو يعني تصنيفاته ليها علاقة بعدد الناس اللي بتقول كده. فهو لما بيقول دي الأصفار المقبولة، يعني هو بيقول إيه؟ هذه إذن هي جميعها ضمن الأصفار المقبولة. ده أول تصنيف، واخد بالك؟ التصنيف الثاني الأصفار المتنازع عليها. التصنيف الثالث الأصفار المرفوضة. يعني إيه الأصفار المقبولة؟ يعني غالبية الناس بتقبلها ككتب مقدسة فتوضع ضمن القانون. طب يعني إيه الأصفار المتنازع عليها؟ يعني في بعض الناس بتقبلها ضمن الأصفار القانونية، في بعض الناس بتقول إن هي كتب مرفوضة مش ضمن الأصفار القانونية. لكن الخلاف ممكن تقول 50-50، ان ناس ممكن ناس كتير بتقبلها ناس كتير بترفضها. طيب لما يجي يقول بقى الاسفار المرفوضة، يعني غالبية الناس اللي هو يعرفهم او على زمنه او اللي هو اطلع على كتاباتهم او كذا، يعني كانوا بيرفضوا هذه الكتابات وما كانوش بيقبلوها، يجب ان يعتبر ايضا اعمال بولس. خلي بالك في نقطة ظريفة، كون ان في كتاب وصل به الحد ان اب يذكره باسمه ويعينه ويقول ان ده كتاب مرفوض، ده معناه انه كان مشهور الكتاب ده والناس كانت بتقرأه او كان متداول، بحيث انه وجب عليه التحذير منه بالاسم. لكن هو لو كان كتاب مغمور ومحدش بيقراه ومش منتشر او ما كانش بيتم نسخه، تجاهله كافي ان انا مذكروش ضمن الكتب القانونية وخلاص، يعني محدش عارفه. لكن واضح ان الكتب دي كانت كتب مشهورة لكن هو بيعتبرها مزورة او مرفوضة، فكان بيعينها بالاسم علشان الناس تحذر منها وما تقراهاش. يجب ان يعتبر ايضا اعمال بولس وما يسمى بسفر الراعي ورؤيا بطرس، ويضاف إلى هذه رسالة برنابا التي لا تزال باقية. كلمة لا تزال باقية دي معناها إن نصها ما زال متداول. ممكن كتب تانية وده واقع، يعني رؤيا بطرس ده ظل لفترات طويلة جدا من الزمن لغاية عصور، يعني 200 سنة ولا 300 سنة نصها مش موجود ما بين إيدينا، لكن احنا نعرف الكتاب ده من خلال ذكر الاباء للكتاب وان هم كانوا بيعتبروا كتاب مرفوض. لكن لما اكتشفوا مخطوطات نجح حمادي وبعض المخطوطات الاخرى الغنوصية دي وجدوا من ضمنها رؤيا بطرس، فنصه بقى موجود ما بين ايدينا ومترجم للانجليزي وللعربي وهكذا. تمام. فهو كون ان هو يقول رسالة برنابا التي لا تزال باقية، رسالة برنابا دي احنا وجدناها في المخطوطة السينائية. قبل اكتشاف المخطوطة السينائية ما كناش نعرف غالبا عن رسالة برنابا او رسالة راعي هرماس، انا مش فاكر انهي واحد من الاثنين، لكن هما الاثنين اللي هو وما يسمى بسفر الراعي ده اللي هو الراعي هرماس ورسالة برنابا، الكتابين دول موجودين في المخطوطة السينائية. واحد منهم انا مش متأكد نصه كان مفقود، وباكتشاف المخطوطة السينائية ده كان اول مرة يكتشفوا نص هذا الكتاب، قبل كده ما كانوش يعرفوا عنه حاجة غير اسما فقط عند الاباء. طيب، ما يسمى تعليم الرسل، في كذا كتاب اسمه تعليم الرسل، غالبا تعليم الرسل ده هو ده الاسم المشهور، الكتاب المشهور باسم الديداخي. كلمة ديداخي معناها تعليم، وكان بيضاف إليه فيما بعد كلمة الرسل، يعني فبقت تعليم الرسل. ثانية واحدة، المفروض عندي نسخة من الكتاب هنا في اليسار مش لاقيه، كان عندي نسخة النص اليوناني مع النص الانجليزي، ما علينا بدور عليه بعدين. الكتاب ده غير الدسقولية اللي هو يعتبر برضو بيحتوي على تعليم الرسل، لكن اقصد ان كان في كذا كتاب محتوى كان منسوب للرسل وتعليم الرسل وكده. الديداخي ده معظم العلماء بيرجعوه لأواخر القرن الاول بدايات القرن الثاني. الدسقولية اللي هو الكتاب الازرق المشهور اللي بيتكلم عن الحجاب وتربية اللحية وان لبس الدهب حرام للرجالة وحاجات كتيرة المسيحين ما بيعملوهاش، ده كتاب متأخر، معظم العلماء بيرجعوه للقرن الرابع اواخر القرن الثالث حاجة في الرينج ده. لكن المفروض الديداخي هو كتاب اصغر حجما ويعتبر اقدم تاريخيا، واما كانش فعلا الرسل كتبوه لان معظمهم كانوا ماتوا اصلا في الوقت ده، لكنه كان كتاب قديم. المقصود بقى انه بحسب الاعتقاد المسيحي انه محتوى تقليد عن الرسل، لكن هم ما كتبوش الكتاب بانفسهم، يعني هم ما بيرفضوش اللي فيه. المسيحيين بيقبلوا كتاب الديداخي من ضمن مصادر التقليد الكنسي او التقليد الرسولي، وهو كتاب مهم جدا. هنا غالبا يوسابيوس القيصري بيحط تعليم الرسل ضمن الاسفار المرفوضة، يا اما هو بيرفضها خالص والكلام اللي فيه كلام فاضي، يا اما هو بيقبل محتواه لكن هو بيحذر ان هو كتاب مزور او حاجة زي كده، الله اعلم. يعني انا ما اعرفش ايه موقفه رسميا من هذا الكتاب، او يمكن هو بيقصد كتاب اخر غير كتاب الديداخي، الله اعلم. لكن انا قلت بالمناسبة ان انتوا تعرفوا ان في كتاب اسمه تعليم الرسل اللي هو الديداخي، له مفروض مخطوطات قديمة وهو كتاب مرجع تاريخي. لو ثانية واحدة بس عاوز ادور عليه جوه في المكتبة، ثانية واحدة. كتاب الديداخي ده مطبوع تبع سلسلة مسمينها مصادر طقوس الكنيسة، الديداخي اي تعليم الرسل، كاتب هو في ظهر الكتاب تعليم الرسل الديداخي، هو رأس موسوعة الدرة الطقسية. ما علينا، تظهر النوادر وعرسها. هنا بيقول درة صنعها المسيح له المجد وأرساها الرسل القديسون ونحتتها المحن وتقلبات الزمن وأسقلتها تقاليد الشعوب وعاداتها وحفظتها الكنيسة المقدسة حتى باتت تومض من جوانبها المتعددة وميض عبادة لفها الحب وتسبيح بهجة كساها الرجاء. ما علينا. طيب، المهم الكتاب ده هم مترجمينه، موجود نصه بالعربي تبع الموسوعه دي اللي انا قلت عليها، مصادر طقوس الكنيسه، كتب حمراء كده، هم كذا كذا كذا كتاب كده بالوان، في كتب لونها اخضر تبع قسم معين من الحاجات الكنسيه، في كتب لونها احمر، في كتب لونها اصفر، كل تقريبا لون بيتكلم على مجال معين، لكن دي تعتبر سلسلة مراجع يعني. طيب هنا بيقول: وإلى جانب هذه كما قدمت رؤيا يوحنا إن كان ذلك مناسبا. فهو سبحان الله ذكرها ضمن الأصفار المقبولة وقال إن كان ذلك مناسبا، وذكرها ضمن الأصفار المرفوضة وبرضو قال إن كان ذلك مناسبا. هو غالبا يوسابيوس نفسه كان مقتنع إن هي مرفوضة، وغالبية الناس كانت بتقول إن هي مرفوضة. طب هو حطها ليه في القانون؟ يعني محدش يعرف الظروف بالظبط، لكن ده بيوضح ان سفر الرؤيا كان عليه خلاف شديد. الموضوع ده انا بلاقيه من ضمن غرائب المسيحيين، اللي هو كتاب تلاقي اباء كثر يقولوا عليه ده كتاب مرفوض، سواء بقى مزور او ايا كان سبب الرفض، وبعدين فجأة يطلع ضمن الكتب المقدسة الالهية. يعني هل مش قادرين فاهمين قصدي الشبهة دي، انه مش قادر يفرق بوضوح ما بين كتابات الهية مقدسة وما بين كتابات مرفوضة او مزورة او ايا كان؟ انا اعتقد ان ده شيء غريب جدا، يعني انه كتاب ناس كتير تقول عليه مرفوضة وفجأة نلاقيه ضمن الكتب المقدسة وهكذا. ده دليل ان الكتب بشرية جدا، بحيث ان مفيش مميزات في الكتب حقيقة، بحيث ان انت تقدر من خلال دراسة الكتاب نفسه تكتشف ده كتاب قانوني موحى به من الله المفروض يبقى ضمن الكتب المقدسة، وده كتاب واضح عليه انه اي كلام. لكن لان كل الكتب اصلا كتب بشرية، فبالتالي كان كله بناء على اختيار الافراد، والافراد بيتلخبطوا وبيغلطوا، شوية يحطوها ضمن الكتب المقدسة شوية يحطوها ضمن الكتب المرفوضة. هنا بيقول: التي يرفضها البعض كما قدمت، ولكن الآخرين يضعونها ضمن الأصفار المقبولة. وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا إنجيل العبرانيين الذي يجد فيه لذة خاصة العبرانيون الذين قبلوا المسيح. أنا مش فاهم بالظبط هو كده يقصد إنجيل العبرانيين ضمن الأصفار المرفوضة ولا ضمن الأصفار المقبولة. هو بحسب السياق هنا بيقول: ولكن الآخرين يضعونها ضمن الأصفار المقبولة، وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا إنجيل العبرانيين. فأعتقد بما أنه بيقول إن العبرانيين الذين قبلوا المسيح دول بيجدوا فيها لذة، يعني كده هي ضمن أصفار مقبولة. بشكل عام إنجيل العبرانيين ده المفروض احنا عندنا نصه موجود ومخطوطاته موجودة. انا اعتقد ان موضوع الكتب الابوكريفة دي لسه ما درستهاش قوي، لكن اعتقد ان إنجيل العبرانيين ده هو نفسه إنجيل الناصريين او إنجيل النصارى بشكل عام، وزي ما هو بيقول ده كان الإنجيل اللي كان بيقبله العبرانيين الذي قبلوا المسيح، يعني المسيحيين اللي من أصل يهودي كانوا بيقبلوا هذا الكتاب، إنجيل العبرانيين أو إنجيل النصريين. الكتاب ده بحسب دراسات بعض الإخوة هو بيحتوي على حاجات موجودة كتير في الأناجيل القانونية الإزائية تحديدا متى ومرقس ولوقا، لكن في بعض الفقرات بنلاقي تفاصيل موجودة في إنجيل العبرانيين لكن هي مش موجودة في الأناجيل القانونية، وساعات بتبقى فقرات أو جمل في وسط الكلام، بمعنى أن أنت لو شلته ما تلاحظش ان حدث خلل في القصة، لكن معلومة مهمة اتشالت في النص. في مجموعة نصوص، طبعا دي بقى اللي عاوز يدور على نصها بقى على النت ويدور على الموضوع ده، في النص اللي بيقول يدعى أصغر في ملكوت السماوات، ده في متى 5:19. لو فتحت إنجيل متى ونقرأ مجموعة النصوص دي، إيه ده إنجيل متى 5 من أول 18، هو بيقول فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل، فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. في إنجيل العبرانيين أو إنجيل النصرين بحسب ما أتذكر، وكان المعلومة دي قالها أخ موجود على غرفة المحقق على البلتوك دلوقتي، اسمه الأخ محدث، الاثنين بتاعه محدث، جاب الفقرة دي. في فقرة ما بين النصين دول موجود في العبرانيين مش موجود هنا، بيقول ان حتى يكون الكل، مش حتى يكون الكل بقى بحسب ما أتذكر، حتى يأتي الكامل اللي تتبعه شريعته وتعليمه ووصاياه، واللي ينقض وصايا من وصايا مش عارف مين يدعى أصغر، لكن اللي يتبعه ويعلم ويدعى عظيما، يعني تبشير بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن تبقوا تدوروا على النقطة دي، أو ممكن حد يفكرني بيها وأنا في البيت، أنا عندي ترجمة للأناجيل، ترجمة كويسة يعني، ممكن أدور عليها ونحطها كده ونعاكس بيها بعض المسيحيين، مفيش مشكلة يعني. طبعا الهدف مش المعاكسة، لكن القضية معظم المسيحيين لما بيجوا يتكلموا على النبوات خصوصا في العهد الجديد، هو بيلزمك ان انت تطلع نبوات من الكتب القانونية، لكن اذا كانت دي كتب لمسيحيين ومكتوبة قبل الاسلام وبتحتوي على بشارات، ده مش معناه مثلا ان انا ما اقدرش اطلع بعض البشارات او بعض النصوص اللي بتشير بشكل عام ان في نبي منتظرين اليهود كان هيأتي بعد المسيح عليه السلام، وفي نصوص بتوضح ان المسيح عليه السلام عارف ده، ونصوص بتوضح انه هو كان تصرفاته بتقول انا مش الشخص ده اللي انتوا فاكريني اني انا. فهم معنى كلامي؟ يعني اليهود كانوا فاكرين وهو النبي ده، لكن تصرفات المسيح بتقول لهم فيما معناه مش انا الشخص ده. طيب ما علينا، حد يبعت لي رسالة ولما اكون في البيت ابقى ادور عليها. فهنا بيتكلم بيقول وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا إنجيل العبرانيين الذي يجد فيه لذة خاصة العبرانيون الذين قبلوا المسيح، وكل هذه يصح اعتبارها ضمن الأصفار المتنازع عليه. كويس، نقرأ كمان اقتباس كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابس القيصري، الكتاب الخامس الفصل الثامن الأعداد من 1-8، بيقول نظرا لأننا في بداية هذا المؤلف وعدنا بأن نقدم عند اللزوم أقوال آباء الكنيسة وكتابها التي فيها أعلنوا ما وصل إليهم من التقاليد بخصوص الأسفار القانونية، ونظرا لأن إيريناوس هو أحدهم، إيريناوس ده معروف باسم إيريناوس أسقف ليون، ليون دي زي ما هي حاليا برضو مدينة في فرنسا، يعني هو كان من أساقفة مدينة فرنسا، ليون أسقف ليون مدينة في فرنسا، هي لغاية دلوقتي اسمها كده تقريبا، وهو من الآباء اللاتين لكن هو كان بيكتب باليوناني. إيريناوس من ضمن الآباء العظام اللي مفروض على الأقل واحد مسلم يعني، أو حتى العلماء بتوع الباترولوجي بيقولوا على الآباء العظام على أساس إيه؟ ليهم كتابات كثيرة، كانوا بيعرفوا لغات كثيرة، كانوا مطلعين على الكتابات المقدسة. إرناوس كان كده، كان يعرف يوناني، كان يعرف لاتيني، كان مطلع على الكتب المقدسة، كان له كتابات دفاعية كثيرة، كان بيعلم المعتقدات المسيحية، هو يعتبر قديس وأب بدون نزاع يعني. أهم كتاباته كتاب اسمه ضد الهرطقات، كان بيرد فيه على الهرطقات التي أشيعت في بدايات القرن الثاني، من ضمنها الغنوصيين وموضوع ماركيون والكلام ده كله، وتكلم على طوائف غنوصية كثيرة مختلفة يعني. المهم إرناوس ماله بقى بيقول: فإننا سنقدم الآن أقواله. أولا ما يقوله عن الأناجيل المقدسة. طبعا بشكل عام معروف أن إرناوس هو أول واحد يذكر الأناجيل الأربعة بأسمائها ويتكلم عنها ويدافع عن قضية أن لازم يبقى فيه أناجيل أربعة لا أقل ولا أكتر. فهو بيقول: لقد نشر متى إنجيل بين العبرانيين بلغتهم. ودي طبعا من ضمن المشاكل بتاعت مشكلة إنجيل متى بشكل عام، وده احنا هنتعمق فيه واحنا ماشيين، ان الاباء الاوائل كانوا بيعرفوا انجيل منسوب لمتى مكتوب باللغة العبرية. طبعا وصف إرناوس مش ادق وصف، وغالبا وصف إرناوس تقليد عن واحد تاني اسمه بابياس هيذكره يوسابوس القيصري فيما بعد، هو اللي ذكر قصة انجيل متى اللي كتب باللغة العبرية ووصفها. فهو المشكلة بشكل عام احنا ما عندناش اي مخطوطات لانجيل متى بالعبري، ما وصلناش خالص إنجيل متى باللغة العبرية. اللي ما بين إيدينا مترجم من نص يوناني، راح فين إنجيل متى العبري؟ دي مشكلة. المسيحيين عشان يحلوا المشكلة دي بيقولوا، في بعض الناس بيقولوا الآباء ترجموا إنجيل متى العبري ده للغة اليونانية وحافظوا على معناه وقبلوه، وإنجيل متى العبري ده ضاع لأسباب معينة هنناقشها بعدين. فهو عاوز يقول لك يبقى الانجيل اللي ما بين ايدينا مترجم من العبري. في بعض الناس بتقول كلام اقوى من غير دليل طبعا، بتقول ان متى كتب انجيلين، واحد بالعبري واحد باليوناني، ضاع العبري لاسباب معينه مش مهم، لكن احنا برضو معانا كتابه باليوناني. المشكله بقى في ده ان انجيل متى اللي ما بين ايدينا غير مترجم من اللغه العبريه، والعلماء بيقدروا يعرفوا ده من خلال دراسة الكتاب بلغته الأصلية اللي هي اللغة اليونانية. ندرس المخطوطات اليونانية لإنجيل متى بنقدر نكتشف ان ده كتاب مش مترجم وكتب اصلا باليونانية لعدة اسباب، من ضمنها قبول العلماء بشكل عام ان إنجيل متى نقل من إنجيل مرقس، ولا خلاف ان إنجيل مرقس كان مكتوبا باللغة اليونانية. فبالتالي اصل خلي بالك هيقول لك طيب ما هو ترجم اليوناني العبري وبعد كده ترجم تاني اليوناني، ده كلام فاضي. ليه بقى؟ لان من خلال مقارنة النص اليوناني الانجيل متى بالنص اليوناني الانجيل مرقس بنجد انه يكاد يصل الى الحرفية في بعض المواضيع الموجودة عند متى ومرقس، يعني مقتبس من النص اليوناني. طب ازاي كتاب مكتوب اصلا بالعبرية يقتبس حرفيا من اليونانية الا اذا كان هو اصلا كاتب باليونانية؟ صح؟ ده اول نقطة. تاني نقطة ان انجيل متى مليء باقتباسات من العهد القديم، والعهد القديم على ايام المسيحيين الاوائل كان نصه موجود باليونانية ونصه كان موجود بالعبرية، اليونانية الترجمة السبعينية والعبري المخطوطات اللي كانت موجودة على أياميهم. احنا بنقدر نعرف لما حد يقتبس من العهد القديم هل هو اقتبس من السبعينية ولا هو اقتبس من النص العبري، لان في خلاف ما بين الاثنين. فلما نقارن اقتباسه بالنص اليوناني للعهد القديم ولقينه شبهه جدا بنعرف انه اقتبس من اليوناني، ان غالبا اليوناني بيكون مخالف للعبري لما تقارن العبري باليوناني. فاحنا لما بنيجي نشوف اقتباسات الانجيل ده من العهد القديم بنلاقيه دائما غالبا بيقتبس من بيقتمس من النص اليوناني الترجمة. فهو يبقى أول دليل عند العلماء إن إنجيل متى اللي ما بين إيدينا مش مترجم من العبرية، هو إنه اقتمس من مصادر يونانية. المصدر الأول إنجيل مرقس، المصدر الثاني الترجمة السبعينية. الدليل اللي بعد كده هو إنه لما كان بيذكر كلمات عبرية كان بيترجمها، ولما كان بيذكر مصطلحات يونانية أو رومانية ما كانش بيترجمها. فأنا دلوقتي لو أنا بكتب باللغة العربية وذكرت كلمة معينة معروفة عند العرب وأنا بكتب أصلا بالعربي، فغالبا أنا مش هكتب لها تفسير أو تعريف أو أفهم الناس يعني إيه الكلمة دي. يعني مثلا من ضمن الحاجات القصة بتاعت لما المسيح كان شايل الصليب وودوه لمكان معين، فهو بيقول إن ودوه لمكان اسمه جلجثة. هو كتب كلمة جلجثة بحروف يونانية لكن بنفس النطق العبري، يعني كتب جاما وتقريبا أوميكرون ولامدا جلجثة كده هو. يا إما أوميكرون يا إما أوبسلون، هي كده كده هتتنطق يا جلجثة يا جلجثة يا إما جلجثة، مش هتفرق يعني في درجة الضم. القارئ مش هيقدر يفهم إيه علاقة الاسم ده بالمكان اللي بيموتوا فيه الناس، فرح كاتب جلجثة الذي تفسيره جمجمة، فكده يفهم هم ليه سموا المكان ده جمجمة، عشان بيموتوا فيه الناس فيسيبوهم لغاية ما يتحللوا يبقوا جماجم أو هياكل عظمية، يعني اسم مناسب لمكان هيموتوا فيه ناس. مثلا النص المشهور اللي بيقول يدعون اسمه عمانوئيل في العهد القديم، مفروض النص ده مقتبس من العهد القديم. احنا لو دورنا في العهد القديم مش هنلاقي حاجة اسمها عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، هنلاقي النص بيقول ويدعى اسمه عمانوئيل بس وخلاص. العبراني او اليهودي اللي بيقرا نص العهد القديم مش محتاج ان هو يعرف عمانوئيل دي معناه ايه، هو عارف لوحده من خلال اللغه معروف. لكن هو بقى في الانجيل بتاع متى اضطر ان هو يقول عمانوئيل دي معناه ايه، فقال لك الذي تفسيره الله معنا. تفسير الله معنا دي المسيحيين بيفهموها على اساس ربنا نزل وبقى معانا، لكن الله معنا المقصود ان هذا رمز لأن الله أصبح في وسطنا بيدعينا أو تفقدنا أو بيساعدنا أو هكذا، ده المعنى يعني. لأن النص أصلا بيقول الرب نفسه يعطيكم آية على أساس أن أنتوا تعرفوا هل هو مأيدكم أو هينصركم في حربكم ده ولا لا. هو ذا الشاب تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، فتعرفوا بقى أن ربنا معاكم، ده عشان كده سميته عمانوئيل. فده دلالة، هتلاقوا ان في شابة ولدت ابن وسميته عمانوئيل، لما انتوا تدوروا هل في مولود جديد اسمه عمانوئيل هتلاقوه، فكده تعرفوا ان ايه ربنا هيأيدكم يعني. طيب ما علينا. فهنا بيقول لقد نشر متى انجيل بين العبرانيين بلغتهم. الانجيل ده مفقود ولا يعرف احد مصيره، حصل له ايه. اللي ما بين ايدينا انجيل تاني كتب اصلا باليونانية. اذ كان بطرس وبولس يكرزان ويؤسسان الكنيسة في روما. يعني ايه؟ يعني هو بيعتقد ان متى ده اول حاجة كتب خالص، اول حاجة كتب خالص خالص. يعني ايه؟ يعني غالبا حتى قبل ما بولس حتى يكتب رسائله، لان هو بيقول ايه ان الكلام ده كان ولسه بطرس وبولس بيكرزوا. يعني يعني الاحداث اللي احنا بنعرفها في اعمال الرسل ورحلاتهم، لما راح مش عارف مدينه ايه وقال الراجل قم فوقف منتصبا على رجليه وقال الالهه تشبهوا بالناس، دي رحلات كان فيها بولس بولس وبطرس برضو في نفس الاوقات يعني في اعمال الرسل. ما علينا، المهم خلي بالكم انا قلت قبل كده المسيحي لما بيقول الكتاب ده كتبوا انجيل كتبوا متى، هو ما بيعملش دراسات على الكتاب ويحاول يستقرئ ويشوف بأدلة الكتاب ده اتكتب امتى. لا، ده هو من خلال ايمانه بمين اللي كتب هو بيقوم رازع تاريخ يكون مناسب لحياة الشخص ده لما كان عايش. فهو مثلا بيعتقد متى ده مات امتى، يبقى لازم الكتاب ده يكون قبل ما متى مات. بولس كتب امتى، فيبقى ما دام انا بؤمن ان الرسالة الى العبرانيين كتبها بولس لازم تكون اتكتبت قبل ما بولس مات، وهكذا. بطرس الثانية كتبها بطرس، يبقى لازم تكون اتكتبت قبل ما بطرس مات، ده طبيعي يعني. فيبتدي هو يقرخ على حسب معتقده في مين اللي كتب، مش يبحث ويطلع بمين اللي كتب واتكتب امتى. طيب، فينا بيقول وبعد ارتحالهم نقل إلينا مرقس تلميذ بطرس ولسان حاله كتابة تلك الأمور التي كرز بها بطرس، ودون لوقا الذي كان ملازما لبولس في كتابه. دي جملة رائعة جدا، الإنجيل الذي أعلنه بولس. يعني إيه؟ كلمة إنجيل هنا المقصود بإيه؟ الرسالة أو البشارة، يعني اللي بشر بيه بولس ايه هو؟ راح كتب لوقا في انجيله. فيبقى مين المصدر الرئيسي للكلام اللي احنا بنلاقيه في انجيل لوقا؟ بولس، اذا كان ده الانجيل اللي اعلنه بولس. ده كلام مهم، وده بيأيد فكرتي ان كتابي انجيل لوقا واعمال الرسل مكتوبين مخصوص عشان بولس، يظبطوا البولس ان معتقداته ما كانش من تأليفه، دي معتقداته قالها الرسل، قالها المسيح من قبلهم كلهم. بعد ذلك نشر يوحنا تلميذ الرب والذي كان ايضا يضطجع على صدره. ده علشان يقول لك ان ده التقليد المسيحي اللي بيقول ان التلميذ اللي كان يسوع يحبه اللي مكتوب عنه في انجيل يوحنا لكن مش مذكور اسمه، محكي عنه في اواخر انجيل يوحنا انه اتكى على صدر يسوع وقال له وذلك ما له، ولا مش عارف مين القصه كده اللي محكيه يعني. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من التلاميذ كان يسوع يحبه، ده بيطلع مين؟ يوحنا. طيب، فانا هو بيقول بعد ذلك نشر يوحنا تلميذ الرب الذي كان أيضا يضطجع على صدره إنجيله إذ كان مقيما في أفسس بأسيا. ده التقليد المسيحي الكنسي، بيقول إن يوحنا آخر واحد كتب لما كان في أفسس في أسيا. هذا ما دونه في الكتاب الثالث في مؤلفه السابق ذكره، غالبا بيتكلم عن كتاب ضد الهرطقات، ما علينا مش متأكد. لا، ده كلام بيقتبس يوسابيوس عن إيريناوس، فكده هو بيقول إيريناوس قبل هذه الكتابات، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وهو أول واحد يشرح الكلام ده، مين لوقا، مين مرقس، مين يوحنا، مين متى. فكتب لك متى ده كتب بالعبرية مش عارف مين، مرقس ده تلميذ بطرس، لوقا ده اتعلم وكان ملازم لبولس، يوحنا هو تلميذ الرب اللي كان متجع. ما كانش في حد قال قبل منه الكلام ده ولا شرح الكلام ده ولا نسب للأناجيل هذه الأسماء قبل منه، هو أول واحد يعمل كده، هو أساس التقليد ده، إن ده اسمه متى، ده اسمه مرقس، ده اسمه لوقا، ده اسمه يوحنا. طيب، هذا ما دونه في الكتاب الثالث في مؤلف السابق ذكره. أما في الكتاب الخامس فيتحدث كما يلي عن رؤيا يوحنا وعدد اسم ضد المسيح. قصة عدد اسم ضد المسيح اللي هو فيه نص تقريبا بيقول مكتوب على جبينه ثلاث ستات، فهم بيعتقدوا ان ثلاث ستات ده رمز. طبعا دي قصة هم متعلمينها من اليهود، زي ما كان قال الاخ احمد سبيع ان اليهود كانوا دايما بيستخدموا حساب الجمل او حساب الارقام ده، لان هو كل حرف له مقابل عددي، زي في العبري ابجد هوس حطي كلام، في اليونانية اللي هو ألفا بيتا جاما دلتا، بس مش بنفس الترتيب يعني، ما علينا. الالفا يعني واحد، البيتا يعني اثنين، لغاية ما يوصل لعشرة، وبعدين 20 30 40، وبعدين مش عارف يدخل بقى في 100 200 300 لغاية 400، حاجة زي كده يعني. فهم اليهود كانوا متعودين اسم معين يعملوا ايه، يقوموا حاسبين يطلع كام بحساب الجمل، ويقوموا ممكن يحطوا الرقم، او ممكن يقوموا حاطين اي اسم تاني له نفس الحساب الجمل، بحيث ان انت مثلا تلاقي مدينة بابل، بس هو مش مقصود بيها بابل، مقصود بيها مدينة تانية ليها نفس حساب الجمل. محدش هيقدر يفك الشفرة غير اليهود اللي هم عارفين فك الشفرة ايه. فغالبا المسيحيين الاوائل، وده التفسير الصحيح التاريخي لمين هو ثلاث ستات، ده كان اسم القيصر اللي كان اسمه نيرون، شفروا اسمه بحساب الجمل على اساس اسمه بيتكتب ازاي باليوناني، ويحسبوا الحرف الاولاني حرف التاني ويجمعوا، طلع ثلاث ستات. فراحوا رمزين له بانه وحش ومكتوب على جبينه ثلاث ستات، 600 مش عارف 666. خلينا نطلع النص ده. هنا الحكمة، ما له من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666، رؤية 13-18. طبعا السياق في الكلام ده يجعل الجميع صغار، يصل الساكنين مش عارف مين، ويصنع آيات عظيمة، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول إيمانا. ما علينا، بيتكلم يعني عن الوحش وهيعمل إيه والكلام ده كله. في الآخر بيقوم قايل إيه، اللي بيعرف يحسب هيفهم ده عدد 666. هنا النص اللي قبليه، وأن لا يقدر أحد أن يشتري ويبيع إلا من له السماء أو اسم الوحش أو عدد اسمه. عدد اسمه إيه بقى؟ 666. فتشوف بقى يبقى اسمه ايه، غالبا هو نيرون، لما تيجي تحسبه هيطلع 666. ونيرون ده كان عمل اضطهاد عظيم جدا للمسيحيين، وكان بيموتهم وكان بيحلقهم وكان بيبهدلهم، فراحوا رمزوا يعني ما كانوش يقدروا يتكلموا عن هذا الاضطهاد بشكل واضح ورسمي، لكن كانوا بيتكلموا عنه برموز يعني، فراحوا قايلين ده هو الوحش و 666. ايه ولا عارف. طيب هنا بيقول وعدد اسمه ضد المسيح، ولأن هذا الأمور هي كذلك، ولأن هذا العدد قد وجد في كل النسخ القديمة المعترف بها يؤيد صحته من رأى يوحنا وجها لوجه، والمنطق يعلمنا أن عدد اسم الوحش يتبين من حروفه، وذلك حسب طريقة الحساب بين اليونانيين، يعني كل حرف ورقم. ما علينا، أي كلام فاضي. وبعد قليل قال عن نفس الموضوع، وليست لنا الجرأة الكافية للتحدث بتدقيق عن اسم ضد المسيح، لأنه لو كان ضروريا أن يذاع اسمه بصراحة في الوقت الحاضر لكان الذي رأى الرؤيا قد أعلنه، لأنه رآها منذ وقت وجيز في جيلنا تقريبا في أواخر مدة حكم دوميتيانوس. هذا ما ذكره في المؤلف المشار إليه عن رؤيا يوحنا، وقد ذكر أيضا رسالة يوحنا الأولى مقتبسا أدلة كثيرة منها، وأيضا من رسالة بطرس الأولى. وهو خلي بالك، وهو لا يعرف كتاب الراعي فقط، بل أيضا يقبله. يقبله يعني إيه؟ يعني كتاب مقدس قانوني. وقد كتب عنه ما يلي: حسنا تكلم السفر قائلا، أول كل شيء آمن بأن الله واحد الذي خلق كل الأشياء وأكملها إلى آخره. وهو يستعمل تقريبا نفس كلمات حكمة سليمان قائلا: إن رؤية الله تنتج خلودا، والخلود يقربنا من الله. ده إيريناوس، هو بيقول إن ده كلام إيريناوس اقتبسه من هذه الأسفار. فالمهم في الحوار ده كله إن غالبا برضو إيريناوس ما كانش بيقبل الرسالة الثانية والثالثة بتاع يوحنا، ما كانش بيقبل بطرس الثانية من ضمن الأسفار الأبوكريفة اللي هو كان بيقبلها، كتاب الراعي راعي هرماس، وكان بيقتبس منه. حسنا تكلم السفر قائلا ده مفروض كلام إيريناوس. في واحد ظريف كان بيقول ايه، بيقول مفيش دليل، انا مش فاكر هو يقصد ده ولا لا، ما علينا انا هقول الفكرة يعني وبرد عليه او هقول الرد يعني. بيقول لك انا لما جيت ادور في كتابات الاب ده ما لقيتش انه في كتابه بيقتبس من سفر الراعي. طب انت قصدك ايه، يوسابس القيصري كذاب؟ طيب الرد بكل بساطة ان ممكن ده يكون كتاب للاب كان موجود على ايام يوسابس وفقد، وده مشهور جدا بالنسبة ليوسابس القيصري. يوسابس القيصري بيقتبس لبابيوس والبوليكاربوس، تقدر تجيب الاقتباسات اللي ذكرها يوسابس القيصري لبابيوس وبوليكاربوس من كتاباتين ما بقتش موجودة خلاص كتاباتهم دي، عشان تقدر تجيبها ولا لا. طب انت بتقبل هذه الاقتباسات ولا لا؟ بتقبلها، ما تقدرش ترفضها. طب انت علشان ده في حوار عقائدي ان ده كان بيقبل كتاب مقدس انت دلوقتي ما بتقبلوش، وده معناه ان في خلاف في الاسفار المقدسة عبر التاريخ المسيحي، يقوم طاعن في الكتاب ده علشان، او يقوم طاعن في الكلام ده علشان من خلاله في شبهة عقائدية عليه، فاقول لك ده يوسابيوس كذب على إيريناوس او كذب على كليمندس السكندري او غيره من الناس اللي احنا هنقرأ فيما بعد انهم قابلوا كتب أبوكريفا، لكن احنا لما نرجع لكتاباتهم ما نلاقيش الكلام ده. الواقع بيقول واحد زي أوريجانوس مثلا له كتابات كثيرة جدا جدا جدا موجودين بين ايدينا دلوقتي، لكن الايمان المسيحي او التقليد او التاريخ المسيحي بيقول ايه، ان عدد الكتب اللي كتبها أوريجانوس فعلا اكتر بكثير جدا من اللي وصلوا بين ايدينا دلوقتي. فده كان عادي بيحصل ان اب كان عنده كتابات كتير، واحد من الاقدمين اللي بعديه بجيل او اتنين كان لسه الكتاب موجود بين ايديه واقتبس منه، وانت ما تقدرش تجيب الكتاب ده دلوقتي، ايه المشكلة يعني؟ مش تيجي تطعن في امانة الراجل. وبعدين احنا بنقول اذا هو كذاب هنا ايه الدليل بقى ان هو صادق في باقي الاقتباسات اللي هو بينقلها عن تاريخ المسيحية او تاريخ المسيحيين الاوائل او الاباء الاوائل؟ هو بمزاجك هنا كذاب وفي اماكن اخرى بتقبل كلامه وبيكون عمدة وحجة في مجال التاريخ؟ المسيحيين للاسف عندهم ازدواجية المعايير صعبة جدا. فهنا يبقى هو اول واحد قال الاناجيل الاربعة واسميها، واضح انه كان بيقبل سفر الرؤيا وكان بيناقش الامور اللي فيها، كان بيقبل رسالة يوحنا الاولى وبطرس الاولى، لكن واضح انه ما كانش بيقبل الباقيين. احنا ما عندناش دليل على ده، بس لان ده كان المشهور فغالبا هو كان معاهم، يعني معظم الناس ما كانوش بيقبلوا رسالة يوحنا الثانية والثالثة، فبما انه هو ما فيش دليل من كتاباته انه هو كان بيقبلهم فغالبا كان بيرفضهم زي الباقيين، وبرضو بطرس الثاني. طيب هنا المهم بالنسبة لنا انه قبل سفر الراعي وقبل حكمة سليمان. طبعا قبل حكمة سليمان دي بالنسبة للمسيحيين ده مهم بالنسبة لهم، على اساس ان هم يقولوا ان الاباء الاوائل كانوا بيقبلوا من الاسفار القانونية التانية وكانوا بيقتبسوا منها. حكمة سليمان وحكمة يشار بن صراخ من ضمن الاسفار القانونية التانية، كان بيقتبس منها إيريناوس، فواضح ان هي كانت من ضمن الاسفار المقبولة. بشكل عام احنا قلنا ان الجزء الخاص بالترجمة السبعينية اللي احنا مش لاقيين اصلها العبري ده كان على حسب الظروف، المخطوطات القديمة فيها ايه، ما كانش محدد انهي مجموعة من هذه الكتابات تدخل ضمن القانون. هو هنا كان بيقبل سفر الحكمة، احنا ما نعرفش ايه ظروفه في المكابين الاول والتاني والتالت والرابع مثلا، ممكن كان بيقبل اول اثنين، ممكن ما كانش بيقبل ولا واحد منهم، ممكن كان بيقبل مزامير سليمان احنا ما نعرفش، ممكن كان بيقبل سفر الاغاني الله اعلم. هنا المهم فيه دليل ان هو كان بيقبل سفر الحكمة. انا هكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نكمل في اقتباسات يوسابس القيصري، ولو اني انا هنا حاطت اقتباس لمنسى يوحنا في شمس البر، ده كان بمناسبة كلامه عن إيرناوس، وبمناسبة ان إيرناوس عنده كتاب اسمه ضد الهرطقات مهم، فقلت ان في مجال كلامنا عن إيرناوس احط الاقتباسات دي عنه، يعني نبقى نقرأ المرة الجاية ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.